إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم هو هما كتابان في الحقيقة لمؤلف واحد وبينهما اتصال وثيق جدا. هذا الكتاب هو لجورج بوش، سنتكلم عنه. جورج بوش هذا متوفى في القرن 19 الميلادي، وليس المقصود به جورج بوش لا الأب ولا الابن، وبعضهم يذكر أن جورج بوش هو الجد لهذين الرئيسين للولايات المتحدة الأمريكية لأمريكا، وسنتكلم عن هذا يسيرا. الكتاب الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين، والكتاب الثاني شبه تكمل له وهو له لجورج بوش وادي الرؤيا، وهو تفسير لرؤيا حزقيال أو كما سمى في العنوان الجانبي الطويل إحياء عظام بني إسرائيل، هل يتحول اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟ أولا لا يوجد في الحقيقة شيء يقيني حول علاقة هذا المؤلف اللاهوتي ودكتور الجامعة البروفيسور والغامض وبينه وبين كما قلنا جورج بوش الأب الذي استلم رئاسة أمريكا، وكذلك الابن جورج بوش الآخر. هناك من يقول بأنه هو جد لهما، هو جد لهما، ولكن لا يوجد في الحقيقة ما ينفي ولا ما يوجد ما يثبت ثبوتا قطعيا، حتى إن مترجم الكتاب مع اطلاعه على هذه الأبواب إلا أنه لم يعزو هذا الرأي إلا لمنير لكش الذي كتب عن أمريكا وشرعية التدمير الآخر، وهو ويقول بأن معرفة الرجل المترجم وهو عبد الرحمن عبد الله الشيخ أن بداية الاعتناء بهذين الكتابين إنما نشأ من خلال كلام منير العكش في الإشارة لهذا الكتاب على أساس تأصيل الرؤية الاستشراقية لهذا الدين والرؤية العدائية لهذه المنطقة ولأهلها. على كل حال يبقى الأمر يعني مما يحتاج إلى بحث، وربما يقوم بعضهم خاصة الذين يعيشون في أمريكا بالبحث في قضية العلاقة النسبية بين هذه الأسماء لاسم لمسميات ثلاثة وباسم واحد جورج بوش جورج بوش جورج بوش. اختيار هذا الكتاب كتاب محمد مؤسس الدين الإسلامي، حسب ما هو موجود في بعض المواقع أنه يعني مزال من قبل مكتبة الكونغرس على اعتبار أنه لا يمثل رؤية صحيحة لهذا الدين وفيه أغاليط، وتعرفون أن مكتبة الكونغرس هي من أكبر مكتبات العالم، حاوية تقريبا لكل ما كتب في العالم وطبع، تحوي يعني المطبوعات من كل اللغات، وهي من أكبر المكتبات في العالم إن لم تكن هي أكبر المكتبات، وهي كذلك لا أظن أن هناك مكتبة تضاهي هذه المكتبة، والقائمون عليها يعتنون بكل إصدار يخرج منها. وهذا الكتاب صدر في القرن التاسع عشر كما قلنا القرن التاسع عشر الميلادي، وتوفي كذلك صاحبه 1870 هكذا يعني في هذه المدة الزمنية. الكتاب من عنوانه يثير اللغط، وسنتكلم عن مراد صاحبه وعن أهمية هذا الكتاب في معرفة كيف يفكر المتدينون في الغرب بالنسبة لقيام دولة إسرائيل. هذا الكتاب قبل قيام دولة إسرائيل وتنبأ بقيامها بحسب تفسيره لرؤيا دانيال كما يشرحها في هذا الكتاب، وكأن الكتاب في أوله مقدمة لشرح قضية مسيحية اليهود. أولا، العنوان كما تعلمون هو عنوان غير صحيح، ولكنه عنوان استشراقي وغربي، وهو الدعوة بأن مؤسس الدين الإسلامي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك يسمى بالمحمدية عندهم، عند المستشرقين والغربيين، ويسمى أهل هذا الدين بالمحمديين. وهذا في الحقيقة لو لم يكن وراءه المعاني الباطلة لما كان خطأ. يعني نحن محمدية، إن أتبعوا محمدا، لكن هم لا يطلقون هذا الشعار وهذا الوصف على هذا المعنى أن هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما على أساس أن الذي أسس هذا الدين هو محمد، فهؤلاء يتبعون مؤسس هذا الدين، وهم لا يرون ربانية هذا الدين ولا أنه موحى به من عند الله عز وجل. وهذا كله من حقوقهم القدرية كما يقول علماؤنا، يعني حق لهم أن يؤمنوا بهذا الدين ويحق لهم أن لا يؤمنوا به، وليس المجال في هذا، ليس البحث في هذا المجال وهذا السياق وهذه الساعة. الكلام عن هذا الكتاب يعود إلى قضيتين، وربما يتفرع عنها إشارة لبعض القضايا. نحن تكلمنا إذا تذكرون في قضية النبوة والسياسة، أشرنا لهذا التأسيس، تأسيس هذه القضية، وهي كيفية استغلال اليهود لنبوءات العهد القديم التي يؤمن بها المسيحيون. النصارى يؤمنون بالعهد القديم كأساس لقضية العهد الجديد. موضوع اسم فقط للذكر حتى لمن ليس له اطلاع، العهد القديم يطلق على التوراة وهي الأسفار الخمسة وما تلاها من الأسفار الأخرى، تقريبا 27 سفر، والعهد الجديد هو الأناجيل الأربعة وما تلاها من كذلك من أسفار أخرى من أعمال الرسل والرسائل وغيرها، ومن ذلك سفر الرؤيا، سفر رؤيا يوحنا. هذا هو. وكلمة العهد القديم والعهد الجديد لا يستخدمها اليهود، هذه يستخدمها فقط النصارى، اليهود لا يعترفون بالعهد الجديد. النصارى يقولون هو عهد قديم وعهد جديد، فهو تسمية مسيحية نصرانية، ولكن نحن نستخدمها. وإلا فاليهود عندهم الكتاب هذا هو التوراة مع الأسفار الأخرى وهم يؤمنون به، وعندهم وراء ذلك التلمود الذي كما يقول المسيري وهو خبير بالصهيونية واليهودية، يقول لا يوجد أحد في الوجود قرأ هذا الكتاب كله ولا يستطيع أن يقرأه، لأن فيه التفسيرات للتوراة والتفسيرات للعهد القديم أو ما يسمونه بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس عند اليهود هو خاص بالعهد القديم، الكتاب المقدس عند النصارى جامع للعهدين القديم والجديد. فهذه عبارات اصطلاحية كل واحد يستخدمها بحسبه. الموضوع متعلق بقضيتين. القضية الأولى أن هذه القراءة الخاصة لهذا اللاهوتي لهذا الدين ولتاريخ هذا الدين، الحقيقة جورج بوش هذا المؤلف لم يقرأ الدين ولا تاريخ هذا الدين من مصادره الأصلية، هذا واضح، وربما يشير في بعض المجالات لأنه استفاد من غيره في قراءة تاريخ هذا الدين وقراءة هذا الدين، استفاد من غيره، ولذلك وقع في أخطاء شنيعة في بعض الأخبار. لكن الخطأ الكبير هو التفسيرات، حتى هناك مثلا بعض الأخبار الصحيحة التي يعرفها الدارسون لتاريخ هذا الدين وخاصة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يفسرونها تفسيرات باطلة تتلاءم مع كفرهم بهذا الدين. هنا يبقى المشكلة، المشكلة ليس في عدم إيمانهم بهذا الدين، قلنا هذه قضية لهم الحق فيها قدرا، هكذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإن كانوا سيحاسبون يوم القيامة على كفرهم بهذا الحق الذي هو له من الدلائل ما لا يمكن أن ينكرها أحد عاقل، سيحاسبون يوم القيامة على هذا. النقطة الأولى أن هذه القراءة تفيد في اتجاه مهم جدا، وهي كيفية قراءة المستشرقين لهذا الدين. يمكن أن يرجع المرء إلى مرجليوث، يرجع إلى غيره، على أساس أنه أول من كتب السيرة كاملة في الغرب لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقرأ غيره. ولكن هذا الرجل يقرأ هذه السيرة النبوية لقضية خاصة بدينه. هنا نقطة، يعني لماذا يقرأ السيرة؟ لماذا كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قرأها؟ قرأها وبغض النظر عن أخطائه العظمى وتفسيراته الغبية والجاهلة في قضية الأخبار النبوية، لكن قرأها لأمر مهم. قرأها لأمرين. الأمر الأول أنه يريد أن يعلل هذه العناية الإلهية بهذا الرجل الذي يدعي النبوة واسمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رجل لاهوتي، وهو يؤمن بقضية الأقدار الإلهية، وهذه قضية قرآنية في الحقيقة. يعني من أعظم الأدلة على صدق الأنبياء هو أن الله ينصرهم، فلو كانوا يكذبون عليه لخذ لهم وأظهر كذبهم، الله سيعاديهم لأنهم يكذبون عليه. لكن من أعظم دلائل الصدق الذي يسوقه القرآن على صدق الأنبياء ودلائل صدق دعواهم أن الله ينصرهم، وهذا النصر يخرج من لا شيء، لا تكون عندهم أدوات القوة التي ينتصرون بها، ومع ذلك الله ينصرهم. هذا رجل لاهوتي ويؤمن بالتوراة ويؤمن بسيرة الأنبياء. لماذا نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بسرعة حتى تروا؟ لأن ليس فقط الرجل، يعني لا ينبغي أن نأخذ أن القضية هي مسألة ما يكذب به وما يفسر به. القضية عظمة. الرجل مفعم، جورج بوش هذا الجد لنقل، هذا رجل مفعم بالإعجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يأتي على تاريخ السيرة بطريقته، وخلال اتيانه لبعض المواقف يقف معجبا بهذه الشخصية إعجابا مبهرا عجيبا. في ختام السيرة يقول هذه الكلمات، يقول: وهكذا انتهت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة صلى الله عليه وسلم هي مضافة من قبل المترجم، جزا الله خيرا. وهكذا انتهت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض. هكذا انتهت مهمة واحد من أبرز الرجال وأكثرهم جدارة بالالتفات على الإطلاق. هكذا انتهت المهمة الدنيوية لأكثر المدعين نجاحا وتصميما. لقد استطاع بطموحه الواسع أن يوجه المواهب الوطنية، فتطورت بداياته المتواضعة إلى ذروة القوة بين العرب، وكان قد بدأ قبل أن يموت ثورة من أعظم الثورات التي عرفتها البشرية وعرفها تاريخ البشرية. لقد وضع أساس إمبراطورية استطاعت في ظرف 80 سنة فقط أن تبسط سلطانها على ممالك وبلاد أكثر وأوسع مما استطاعته روما في 800 سنة. وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر إذا تركنا نجاحه السياسي وتحدثنا عن صعود دينه. يعني ممكن ينتصر فيغلب، لكن أن يدخل الدين الذي يدعو إليه هؤلاء المغلوبون فيحبونه ويصبحوا من أهله، يقول هذا أكثر دهشة. قال: وتحدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه الدائم. لم يمر مرورا على التاريخ فينتهي ودينه جاء ثم انتهى، لا. والحقيقة أن ما حققه نبي الإسلام والإسلام لا يمكن تفسيره إلا بأن الله كان يخصهما برعاية خاصة، أي النبي والدين. فالنجاح الذي حققه محمد صلى الله عليه وسلم لا يتناسب مع إمكاناته، ولا يمكن تفسيره بحسابات بشرية معقولة. ويبسط بعد ذلك هذا المعاني إلى آخر، حتى يقول: لا مناص إذا من القول أنه كان يعمل في ظل حماية الله ورعايته، لا تفسير غير هذا. هذه الإنجازات ذات النتائج الباهرة، ولا شك أنه يجب علينا أن ننظر للإسلام، هو يقول المترجم النص الديني المحمدي، يعني ويقبل الإسلام، ولكن ترجم حقيقة النص الدين المحمدي في أيامنا هذه بوصفه شاهدا قائما ينطوي على حكمة غامضة لله سبحانه لا نعرف مغزاها. يواصل هذا الحديث بهذا بهذه الطريقة وهذا الإعجاب الغريب. السؤال ماذا، هل هذا السؤال حاول الإجابة عنه؟ الجواب نعم. فاستخدم هذا السياق التاريخي في صعود هذا الدين، بدل أن يأخذه في سياقه الرعاية الإلهية وأنه صادق، أخذه لأنه إنجيلي يكفر بالكاثوليكية ويكفر بالكنيسة، فيقول بأن سبب الرعاية الإلهية لهذا الدين ولداعي هذا الدين وهو محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان انتقاما ربانيا، من انتقام ربانيا موجها إلى النصارى الهراطقة الذين أفسدوا هذا الدين أي المسيحي وجعلوه عرضة للفساد وأدخلوا فيه السياسة وأقاموا كنيسة فاسدة إلى غير ذلك، ويقصد به من؟ الكاثوليك. هكذا يفسر في كثير من المواطن في كتاب هذا أن صعود الدين، انظر هذا يعني طيب هذا من هو الأولى بالنصرة؟ يعني لا نريد أن نناقشه لأن هذه سخافة في الحقيقة، لكن أول ما يتبادر إلى ذهن القول بأنه من أقرب إلى الدين الحق بالنسبة لجورج بوش، الكاثوليكية أم الإسلام؟ الكاثوليكية. فلو كان الصراع بين من هو على حق في تصوره العقائدي ومخطئ في تصرفه السلوكي، وبين دين أصلا في سلوكياته باطل وفي عقائده باطل، كان من الأولى أن ينتصر هؤلاء على هؤلاء. وطبعا هو يرى بأن الناس ملوا هذه الديانة بسبب فساد القساوسة، فساد السياسة، وبالتالي وجدوا لهذا الدين مخرجا لأنه يعيد صياغة النبوة من جديد. هو يعترف في كلامه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صياغة النبوة كما هي عند الأنبياء السابقين. طبعا هذا لا يرضاه النصارى، النصارى يقولون أن عصر النبوات قد انتهى، فجاء ابن الله من أجل أن ينهي المسيرة النبوية في حالة الخلاص والفداء التي تمثل بها هذا ابن الإنسان أو هذا ابن الله إلى آخره والمسيح، هم لا يرضون هذا التفسير. فيقول بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يحيي مسيرة الأنبياء مبطلا النهاية التي انتهت في ظهور المسيح الإله الذي تجسد في صورة البشر في صورة ابن الإنسان. إذن انظر، إذن هو ما الذي أراده أولا؟ هذا المقصد الأول لكتابه، وهو أنه أراد أن يستخدم هذه السيرة العطرة النبوية أولا من أجل أن يقنع أتباعه على التفسيرات في سياق استشراقي وصليبي واضح، ولكن الذي أراده لم يكن الخوف من الإسلام، يعني لا يظهر في كلامه كما يظهر عند السياسيين الذين عاشوا الصراع الغربي الإسلامي، هو يعيش في أمريكا فذاك هو لا يخاف من الإسلام، وإنما يراه مفسرا لقضية صعود هذا الدين مقابل كنيسة فاسدة، إذن هو يريد أن يضرب هذه الكنيسة. في كتاب هناك صدر في الوقت الذي صدر في هذا الكتاب اسمه مختصر تاريخ الكنيسة، وهو لرجل كذلك يعني إنجيلي، وهو يستخدم هذه الطريقة في مختصر تاريخ الكنيسة لضرب الكنيسة الكاثوليكي من أجل أن يضربها في تاريخها. وهذا الكتاب تاريخي مهم جدا، إنجيلي هو، لكنه يظهر حقائق ولا يكذب، يظهر حقائق بفساد الكنيسة التي التقت مع القياصرة فأفسدها رجال الدين وأفسدها السياسيون، بل يقول بأن الكنيسة في أساسها فاسد لأن أول من أرسى قواعد الكنيسة هو رجل مجرم سياسي متلاعب وهو قسطنطين، الذي يسميه بعض النصارى القديس قسطنطين، وهو أول من أدخل النصرانية على الإمبراطورية الرومانية. إذن هذا واحد، هذا السبب الأول الذي أراده جورج بوش. وهو أن يستخدم صعود النبوة المحمدية وصعود هذا الدين من أجل أن يبين بأن هذا الصعود مقابل فساد كنيسة هو عدو لها، ويريد أن يبطل هذه الكنيسة يدمرها. يقول الله عاقبنا بأكبر عقاب من خلال هذه الشخصية. هل هذا واضح في كلامه؟ أنا لا أدري في الحقيقة. الرجل العجيب يعني تمر معه في كتابه، في كتابه كله، وللذكر حتى يكون بين، هذا الكتاب ضخم كما ترون، الكتاب ليس بهذه الضخامة، لأن المترجم وضع النصين، النص الإنجليزي والنص العربي، ووضع كذلك شروحات كثيرة في داخله. يعني الكتاب لا، لو أنه جرد من هذا كله فهو بقيت فقط الترجمة لأصل الكتاب من غير الملاحق ومن غير النصين الإنجليزي والعربي لما كان كبيرا. فلا يهولنكم كبر الكتب، لأن بعض الناس يخاف من مجرد المنظر. نعم. فتستطيع بجلسة أو جلستين أن تنتهي من الكتاب. هذا هل الرجل وأنت تمشي مع الكتاب تحس بأنه في حالات نفسية مضطربة، كأنه يعني في بعض المرات يعني يشد ويبهت نفسه ويظلم ظلما كثيرا، ويسير في مسار الرجل المتعصب والرجل الظالم، ولا مرات تحس أنه أمام شخصيات تجبره على أن يحترمها وأن يقر لها بالفضل وأن يقر لها بالقوة ويقر لها بالصدق إلى غير ذلك مما نعرف من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نحس هذا وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصف، فيصفه بما يصف، ثم ترى أنه كأنه يريد أن يقول بلغت، وأنني أرى أنني وقعت في مجال التهمة أنني صرت محمديا، فكأنه يفيق فيكتب كلمات سريعة في بيان ما يعتقده في هذا النبي. النقطة هذه نقطة مهمة جدا. الكتاب في هذا المجال في هذا الجزء هو يبين لك كيف يفكر الآخر بنا، سواء كان بأكاذيب على هذا الدين أو بتفسيرات باطلة لرجل لا يريد هذا الدين. وهنا تأتي مشكلة كبيرة. النقطة طبعا حتى على القرآن، هو مثلا يأتي إلى الرؤيا، إلى رؤيا يوسف عليه السلام، فينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، ويقول أن محمد يكذب في هذه الرؤيا، وانظر كذا ماذا قال، وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فيقول هذه يعني محمد ادعاها لنفسه. لهذه الدرجة من الجهل في قضية هذا الدين الذي يتكلم عنه ويكتب عنه. النقطة الثانية المهمة في هذا الكتاب وهي عجيبة جدا، أنه أراد لهذه المقدمة، انتبهوا، أراد لهذه المقدمة التي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محمد، هو يتكلم عن محمد مؤسس الدين الإسلام بده يتكلم عنه، لكنه في نهاية الكتاب يظهر مقصدا آخر. كان معتنيا به هذا اللاهوتي القسيس دكتور الجامعة إلى آخره جورج بوش، وهو أنه أراد أن يفسر رؤيا دانيال. هذه تحتاج إلى شرح لمن ليس له اطلاع على موضوع النبوءات التوراتية. هذا العهد القديم والعهد الجديد الذي يسمونه بالكتاب المقدس، هذا كتاب مليء جدا بالنبوءات التي يؤمن بها اليهود، يعني العودة لأرض الميعاد، مجيء الملك، صيغة القتال مع الأعداء، تجمعهم، سيطرتهم على العالم، أرض الميعاد، نبوءات كثيرة موجودة فيه. لكن هناك نبوءات كبرى، أقصد كبرى ليس يعني لو أن رجلا كان أحد أساتذتنا يقول هناك نبوءات كبرى هناك نبوءات صغرى، ويجعل النبوءات الكبرى التي تكررت والنبوءات الصغرى التي لم تتكرر، ويضع ميزانا لهذا. فمن النبوءات الكبرى عودة اليهود لأرض الميعاد، هذه نبوءة تكررت. نبوءة كيفية قتال اليهود لأعدائهم، أعطيك أخفيتهم وأدبارهم، تقتلهم وتفنيهم، هذه نبوءة كبرى كان يقول أحد الدارسين لهذا الكتاب. كان يقول بأن دمار مصر نبوءة كبرى، من مجدل إلى إسوان يفنيهم الرب أنه مصر دمار مصر، هذا إحدى نبوءات التوراة، ويقول أنها نبوءة كبرى تكررت في هذا الكتاب. نجدها بالفعل في أشعياء متكررة هذه الرؤية. لكن ليس هذا ما يعنينا، هذه قضية مهمة جدا. كان اليهود يستخدمونها، يعني لما انتصر اليهود في 67 على الدول العربية المذكورة في 6 أيام أو 6 دقائق أو 6 ساعات، استخدموا هذه النبوءة التي ذكرتها، أعطيك أقفيتهم وأدبارهم، استخدمها اليهود في الدعاية لهم أنهم على الحق وأنهم يمثلون الإرث لهذا الكتاب عند النصارى المتدينين في أمريكا، وجمعوا على ذلك التبرعات وأخذوا على ذلك الدعم الكثير من الأمريكان المتدينين. وهذه قضية ربما نأتي عليها، لأني أتيت عليها في قضية تفسير النصارى لقضية عودة اليهود، وهو تفسير لعودة الملك. وهذا عندما أتي إلى تفسير رؤيا حزقيال كما يشرحها في الكتاب الثاني. أرجو أن لا نطيل اليوم لكثرة المواد المذكورة في هذه الكتب. لكن ليس المقصود عندي بهذه النبوءات الكبرى، إنما النبوءات التاريخية المتعلقة بتاريخ البشرية. هناك في العهد القديم هناك رؤيتان. الرؤية الأولى رآها نبوخذ نصر، ورآها بعد ذلك المفسر دانيال، رأى الرؤية كيف تفسر بتفصيلات متعددة في داخل سفر دانيال. وهناك رؤية حزقيال، حزقيال كذلك رأى رؤى. الاعتناء بهذه الرؤى إسلاميا ويهوديا ومسيحيا قديم، يعني أقدم من تحدث عنها في الإسلام رجل اسمه علي بن سهل الطبري، وهذا مولود سنة 153 للميلاد، وكان يعيش في عصر المتوكل. تعرفون المتوكل هو الذي نصر الإمام أحمد وأخرجه من الفتنة. 153 ميلادي هجري، أنا شو قلت خطأ، 153 هجري. الإسلام الإسلام جاء في القرن 16 الميلادي، 6 ميلادي. فالقصد من هذا أن تكلم عن هذه الرؤية، والكتاب مطبوع اسمه الدولة والدين أو الدين والدولة. ليس الطبري صاحب التفسير، إنما هو شخص آخر له اعتناء بالكيمياء واعتناء بالفلسفة والكلام وغير ذلك، وألف كتاب اسمه عن في الرد على النصارى، لأنه كان مسيحي نصرانيا وأسلم، فرد على طوائف النصارى في كتاب وهو مطبوع، ورد عليهم رد وأرى وفسر نبوءات التوراة أنها تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم سنة 153 هجري. يعني هناك اعتناء إسلامي بهذا. شيخ الإسلام يذكر في الجواب الصحيح في رده، يذكر ابن ظفر. ابن ظفر له كتاب اسمه خير البشر في خير البشر، البشر يعني البشارات، وهذا توفي 500 وكذا، يعني الرجل في القرن السادس الميلادي السادس الهجري. ونقل عنه، والكتاب مطبوع كذلك، وفيه تفسير لنبوءات التوراة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت هذه القضية يعني سارية إلى يومنا هذا، حتى كتب يعني فيها الدكتور صفار لما تكلم عن يوم الغضب في رجب أو كذا، ففسر رؤيا دانيال التفسير الذي أوصله إلى بعض الاستنتاجات. لكن بلا شك أن تفسير رؤيا دانيال كثير من المسلمين يفسرونها. دانيال بعد ذلك رأى تفسيرات لهذه الرؤيا. رأى قصة دانيال أنه كان إحدى المسبيين في فارس، فنبوخذ نصر رأى رؤيا وجمع الكهنة وقال إذا لا تفسرونها لي سأقتلكم، وهم لم يعرفوا التفسير، فبدأ يقتلهم حتى وصل إلى دانيال. دانيال أخبره من رؤيا قبل أن يخبر نبوخذ نصر الرؤيا، فأخبره بها وفسرها له. لا ما أدري، المهم أن أقرأ هذه الرؤيا، لأن الرؤيا هي قصيرة ليست كثيرة بخلاف رؤيا حزقيال طويلة جدا. وسميت هذه الأسفار بعد الأسفار الخمسة، سميت بأسماء من كتبها أو يزعمون أنهم كتبوها. يزعم الذين سجلوا هذه الأسفار بهذه العناوين أن هذه كتبها فلان وفلان، فدانيال هو كتب هذا السفر كما يقول الكتاب، وليس الآن هو باب مناقشة تاريخية هذه الأسفار. الرؤية الثانية، حزقيال كذلك رأى رؤى متعددة، رأى منامات عجيبة جدا تنبئ بقضية مسيرة التاريخ. كذلك الكلام على رؤيا حزقيال متنازع به بين المسلمين وغيرهم، ومن قرأ بإنصاف يستطيع أن يرى أن هذه تنطبق على النبوءات النبوية الشريفة لما سيقع في التاريخ، وأنها مقاربة إن صحت مقاربة لما وقع في التاريخ. وهناك خلاف عند النصارى، هل هذه الرؤى انتهت وبعد خلاص انتهى سقط يعني انتهت، وأم أنها مؤخرة إلى آخر الزمن. هناك حتى النصارى يختلفون فيها. طبعا عند أهل الإسلام هي رؤى تنتهي بانتهاء هذا الزمن. بعد أن ينتهي هذا ذكرته من أجل أن أتكلم عن هذا الكتاب. ما الذي أراده جورج بوش بعد أن مهد لقضية سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بما تكلمنا عنه؟ جاء ليقول بأن اليهود سيعودون إلى فلسطين، هكذا تخبر رؤيا دانيال، لأن عودة اليهود إلى فلسطين هي التي تفسر قيام الملك الرابع. لأن رؤيا دانيال، أنا عارف أنا سأبقى أدور في حلقة ربما مع شعوري بأن الآخر لا يعرفها، فخلينا أقرأ رؤيا دانيال حتى لو طال الوقت، هي قصيرة. أنا أتكلم عن رؤيا نبوخذنصر التي فسرها دانيال، وليس رؤيا دانيال نفسه لأنها طويلة. في رؤيا، أول شيء هي رؤيا حزقيال ثم رؤيا دانيال. انظر ماذا يقول دانيال عن رؤيا نبوخذنصر التي فسرها. انظر إلى، يقول: وفي السنة الثانية من ملك نبوخذنصر حلم نبوخذنصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه، فأمر الملك أن يستدعي المجوس والسحر والعراف، أن يستدعى والعرافون والكدانيون ليخبروا الملك بأحلامه إلى آخره. ذكرنا هذا، خلينا نقرأ شو اغتاظ الملك، أراد أن يقتلهم، فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم، لأنه كان قد عين 4 من اليهود، منهم دانيال من عزرا الذي أتى بالتوراة بعد زوالها، فأتي بهم ليقتلوا، حيث لم يجيب هؤلاء على تفسير رؤيا نبوخذنصر. فماذا قال دانيال؟ حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماوات. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الرب مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف إلى آخره. طيب، لأن الوقت قصير ولا نريد أن نطيل على الإخوة. أنت أيها الملك، من الرؤيا هذا؟ من يخبر دانيال؟ يخبر نبوخذنصر بالرؤيا التي رأى، يعني أنه علمها. أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وغزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كأصافة البيدر في الصيف تحملهما الريح، فلم يؤخذ، فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصارت جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها، هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. من هذا الدولة ومن هذا؟ فيفسرها، يقول: أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك ملكه ومملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وحينئذ يسكن بنو البشر وحوش البر وطيور السماء دفعها ليديك وسلطتك وسلطتك عليها جميعا، فأنت هذا الرأس من ذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس، فتتسلط على كل الأرض وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع اليدين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما، وما رأيت الحديد مختلطا بخزف إلى آخره. فهو يتحدث عن مملكة قادمة. من هذه المملكة القادمة؟ هنا بعضهم يقول انتهت وبعضهم يقول لم تنتهي. هناك بعد ذلك رؤيا دانيال يرى رؤى أن هناك أربعة ممالك تفسر على ما يفسره المفسرون بحسب ديانتهم، لكن ولا شك أن الذي فسرها من المسلمين كانوا أقرب إلى الصواب وإلى الدقة فيها. فيأتي هنا، نرجع إلى الكتاب، يعني بعد أن فقط مررنا قليلا على دور رؤيا دانيال، هذا يستدعي أن هناك مملكة تقوم. هو بحسب رؤياه الدينية المسيحية أن هناك هذه الرؤية لليهود، فكيف يحصل لليهود عودة وقيام للدولة؟ فيبشر جورج بوش في تفسير رؤيا دانيال أن اليهود سيعودون إلى فلسطين ويقيمون مملكة عظيمة يحصل بها تطبيق الرؤية. هذا الكلام في القرن 19 الميلادي، وقد حصل، الرؤية تقول أنه قد حصل، لكنه لم يحصل الجزء الخاص بما يقول، وهو أن شرط حصول هذه الرؤية أن يتنصر اليهود. هذه إحدى وجوه التفسير عند النصارى، هذا تكلمنا عنه، تكلمنا عن ماذا كيف يفسر النصارى عودة اليهود إلى أرض الميعاد. هل يصبحون على دين المسيح فيخرجون من المعاندة؟ هل لا يعودون فيقومون على شركهم وحينئذ يبادون هم والمشركون أي المسلمين؟ هل يبقون على يهوديتهم ويحصل لهم الخلاص لمجرد إرثهم والله يتنازل عن هذا الحق بإعلان الإيمان المسيحي؟ هذه مذاهب موجودة في داخل المسيحية، وقد رصدها حنا كتناشو في كتابه صرخة فلسطين، قرأناها النصوص، قرأناها في ذلك الوقت أذكر، ولا ضرورة للعودة إليها، فليعاد إليها عند مناقشة كتاب النبوة والسياسة. لكن جورج بوش يؤمن بأن اليهود سيتنصرون ويدخلون في دين المسيحية وستعود مملكتهم. النصف الأول قد تحقق والنصف الثاني لم يتحقق. النصف الثاني الذي لم يتحقق وهو عودة اليهود، عادوا واليهود استغلوا المسيحيين في هذه النبوة. هذا مقصد هذا الكتاب. مقصد هذا الكتاب إذن أولا تقديم الصورة لقضية صعود هذا الدين العظيم بأنه قدر إلهي لعقوبة المسيحيين الذين أساءوا. والنص والصورة الثانية أن اليهود أن اليهود سيعودون إلى فلسطين لتتحقق هذه النبوءة، ويتم بعد ذلك تنصر، أو قبل ذلك أن اليهود سيتنصرون. إذن هذا شرط الكتاب. ينتهي بهذه النقطة، ينتهي بهذه النقطة أنه يريد أن يفسر لنا في نهاية الكتاب هذا التفسير لقضية، وأرجع إليها وهي قليلة جدا، فصل قصير جدا، كيف يفسر بوش رؤيا دانيال بهذا المعنى. هذا الكتاب لماذا هو تكملة، لماذا تكمل الكتاب الأول، ولا نطيل أكثر من ذلك. هذا الكتاب يفسر لماذا سماه وادي الرؤيا، لأن الحديث عن رؤيا حزقيال يتكلم عن وادي فيه جماجم كبيرة ثم تحيا هذه الجماجم، وهو يفسرها على اليهود نفس الشيء، ويفسرها على عودة اليهود ودخولهم في الإيمان المسيحي، هكذا هو يرى. فرؤيا حزقيال تقريب تكمل لقضية هذا الكتاب في أن اليهود يعودون ويقوم لهم الشيء الأكبر. طبعا هناك مشكلة كبرى بين النصوص والخلاف فيها، يعاني منها جورج بوش نفسه، بين النص الإنجليزي والنص العبراني، وهو كان متقنا للعبرانية وفي آخر عمره صار مدرسا للغة العبرية فيأتي إلى هذه النصوص ويحاول التوفيق بينها وبين تفسيرات لهذه الإشارات الغريبة من أجل أن يطبق على اليهود وأنهم يعودون ويحيون بالإيمان المسيحي ويعودون لأرض الميعاد ويقيمون المملكة الجديدة، ما التي هو لا يقول هذا، لا يوجد لفظ صريح بهذا، والذي يقضي على قضية هذا الدين العظيم والإمبراطورية التي أنشأها النبي محمد، بشرط هو العودة إلى الإيمان المسيحي الصحيح من قبل اليهود ومن قبل غيرهم. هنا نقطة مهمة جدا ربما نختم بها حتى لا نطيل، وهو العودة إلى قضية الاهتمام الكنائس المسيحية الإنجيلية. نحن نعرف أن أغلب الكنائس في أمريكا هي كنائس إنجيلية بمعنى بروتستانتية، كنائس إنجيلية وتسمى إنجيلية. لماذا يسمى إنجيلية؟ دائما يسمونها بهذا الاسم. بروتست يعني المعترض، بروتست هو المتظاهر، فهؤلاء يعترضوا على الكنيسة خرجوا عنها سميوا بهذا الاسم وسميوا بالإصلاحيين أتباع مارتن لوثر وكلفن، ويسموا بالإنجيليين لأنهم هم أول من فتح الباب لتفسير الإنجيل من قبل الشعب. فذلك لما خرج الإنجيل للناس انتشر الإلحاد، لما خرج الكتاب للناس انتشر الإلحاد، قابله الناس صار يقرؤونه فيعرفون مواطنه ويفسرونه بتفسيراته الظاهرة، فانتشر الإلحاد في الغرب، وكان هذا البروتستانتية الإصلاحية بدل أن تعيد الثقة بهذا الكتاب بعيدا عن رجال الدين صنعت ردة قوية، عن ردة قوية بعدم تصديق هذه النصوص التي يرونها خرافية مع عوامل أخرى، ولكن هذا من الأسباب المهمة جدا. وذلك سمي بالإنجيليين لأنهم يريد العودة إلى الإنجيل دون وسيط، وهو رجل الدين الذي كان حجر عثرة بين تفسير هذا الكتاب وبين عموم الناس والدارسين. نلاحظ في هذا يعني يمكن أن ننظر له نظرة مهمة جدا لتاريخنا نحن، ما قيمة هذا الكتاب لتاريخنا؟ أولا نحن نعلم بأن المتدين تحكمه عقيدته وغير المتدين تحكمه أفكاره أو عقيدته، على أساس العقيدة خاصة بالدين وبغير الدين، حتى الكفر هو عقيدة. والعجيب وهذه تحتاج إلى دراسة، كيفية في هذا الزمن، الزمن القرن التاسع عشر الميلادي، كيف انتشر الاهتمام بقضية نبوءات التوراة المتعلقة باليهود؟ في ذلك الوقت صعدت ما يسمى الصهيونية، كان هناك ثمة صعود لحل المسألة اليهودية في الغرب. فأمريكا الناس يعني ما مشغولون بشأنهم ومشغولون ببناء حضارة جديدة بعيدا عن بلادهم التي هاجروا منها ومشاكلها والفقر وإلى آخره. لكن كيف أصل هؤلاء، يعني لماذا هذا الاهتمام اللاهوتي من قبل أمثال جورج بوش، لماذا هذا الاهتمام بقضية دعم اليهود للعودة إلى فلسطين في هذا الفترة التي صعد فيها الحوار في داخل عند اليهود وعنده وفي أوروبا وفي مؤسساتها الفكرية والسياسية والتعليمية، كيف انشغلوا بحل المسألة اليهودية متوافقة مع قضية نبوءات التوراة؟ هذا التلاقي ينبغي أن يدرس، أن يثيرنا إلى قضية مهمة جدا. النقطة الثانية ما يهمنا، لاحظت شيئا وموجود هذا في النصوص، يستطيع أي واحد أن يرجع إليها، وهو الاهتمام الذي نراه اليوم. يعني زيارة هذا أبوهم أبو الكاثوليك إلى شرق الجزيرة، نرى أن الأول من اهتم بشرق الجزيرة كمنطقة مسيحية قديما جاء الإسلام فأدخل الإسلام، يريدون أن يعيدوها إلى الإيمان المسيحي، هذا متوافق مع هذا الزمن الذي تنتشر إذا انتشرت فيه هذه الكتب في الغرب. في أمريكا بدأت الدعوة إلى قضية الاستشراق الأمريكي والتبشير الأمريكي، التبشير، فنرى كثيرا من المبشرين الأمريكان جاءوا إلى الجزيرة العربية ودخلوا فيها، طبعا ليس فقط الأمريكان، نرى في القرن التاسع عشر الميلادي هجوما استشراقيا ومن قبل المتدينين. لو أراد المرء أن يجمع كمية الذين زاروا الجزيرة العربية، وبعضهم ادعى أنه دخل مكة كبيركهارت الذي زعم وإن كان ما قاله عن مكة فيه شيء من الخيال والخطأ، وكذلك تابعه لاروش الذي الفرنسي الذي زعم أنه الذي حمل رسالة من قبل القادة الفرنسيين في الجزائر وزار القاهرة وأخذ فتاوى من علماء القاهرة علماء الحجاز على وجوب طاعة أهل الجزائر لهذا المحتل ما دام أنه لا يتدخل في دينهم، وسمى كتابه 35 سنة في رحاب الإسلام هذا لاروش، ولم يطبع لم يذكر في مذكرته إلا 10 سنوات لأنه ربما مات قبل أن يتمه، وغيره من الداوتي أهل الداوتي المتعصب الذي زعم أنه دخل مكة، الحقيقة هو كلهم يسرقون من بيركهارت، المهم وغيرهم من الرحالة والمتدينين والمبشرين الذين دخلوا الجزيرة العربية وكان لهم اعتناء بشرقها هل هذا يفسر هذا الاعتناء الآن النصراني بقضية الساحل المتصالح ساحل عمان المتصالح ساحل عمان يعني عمان والإمارات والكويت وقطر وجزء من الجزيرة العربية هذه المناطق هذه مناطقهم والبحرين، فهناك اهتمام بأن هناك كنائس كانت موجودة وكان نصارى، هؤلاء استطاع المحمديون بقوسين كما يقولون يعني يدخلوهم في الدين، وبالتالي من المهم جدا أن يعيدوا هذه المنطقة إلى حضيرة المسيحية. هذا الكتاب ربما هو إحدى الدعوات لهذا المعنى على أساس بأن الناس تركوا النصرانية لأنها تشوهت، فلو أعد النصرانية إلى بهائها ربما يخرج الناس من الإسلام كما دخلوا فيه بهذا الأمر. هذا ما أردت أن أتكلم عنه في هذا، والكتاب بالتالي هو لبنة من لبنات دراسات المستشرقين والمتدينين والمبشرين لتاريخ هذا الدين ولشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب يعبر عن طريقة تفسير الرؤى التوراتية من أجل خدمة اليهود، وأما الحديث عن الرؤى بتفسيرات أهل الإسلام ربما نختار كتاب الشيخ صفر نتكلم عنه أو نتكلم عن كتاب لأنه مطبوع، هذا كتاب هو كتاب الدولة والدين والدولة مطبوع لعلي بن سهل ربن الطبري المتوفى سنة 153 للهجرة، ربما نتكلم عنه كيف وهو نبوءات المبشرات في الكتاب في العهدين القديم والجديد النبوة المبشرات التي لا تنطبق إلا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا تنطبق على شخصية النبي، هذا باب موجود وإلى هذا اليوم مع كثرة تزويرهم وكثرة إزالتهم للمعاني إلا أن النصوص دالة على اسمه حتى موجود، أنا وجدت اسمه بالاسم موجود في النص العبراني للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهم يفسرونه بتفسيراتهم ربما نأتي إليها إن شاء الله في لقاء قادم وكتاب قادم، والكتب في هذا كثيرة جدا، والذين لهم اهتمام بما يسمى حوار الأديان أو مناظرات الأديان يعرفونها وهم فيها أقوى وأضلع، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. نسأل شيخنا في البداية ماذا تقصد بيحق لهم الكفر أو الإيمان قدرا؟ يعني قصدي أن الله عز وجل قلت الشرع، أنا كنت حريص يعني الناس في هذا الوجود الله أباح لهم قدرا لم يمنعهم من الكفر، قدرا كونا لم يمنعهم من الكفر، الناس لو أراد أن يكفر يكفر الله لا يمنعه، يعني لو أراد أن يكفر فتأتي قوة إلهية سماوية تمنعه من الكفر لا، فأنا أتكلم عن القدر كنت حريصا، أما الشرع فلا يجيز ذلك، الشرع يقول من بدل دينه فاقتلوه، الشرع يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الشرع يقول إن وقالت اليهود عزير ابن الله، الشرع يحرم ذلك ويمنعه ويعاقب عليه، ولكن الناس في هذه الدنيا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالقدر أتكلم قدرا يعني كنت حريص في هذا، ولكن بعض الأخوة ربما لا ينتبه لهذا، أنا لا أجيز للناس أن دينا، يعني لا يجوز لأحد أن يقول الدين الإنساني المهم أنت أن تكون إنسانيا بغض النظر عن دينك. لا، نحن نقول لمن كفر بنبوة محمد أنه كافر ومشرك، وفي هذه الدنيا يعامل معاملة المشرك الذي نأخذ منه الجزية إذا قبل العيش في ديار الإسلام، وأنه ولكن إذا مات كافرا سيعذب، ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وسيكون من أهل النار لأنه من عبدة الطواغيت وهكذا. فعلينا أن ننتبه لهذا، يعني أن الله عز وجل لم يمنع الناس قدرا أي بأمر قدري كوني من أن يكفروا، لم يمنعهم، إنما خلقهم في هذه الدنيا للامتحان والابتلاء، فمن أحسن فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو المحسن والمؤمن والمهتدي، ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الكافر العدو الذي يعاقب في عند الله عز وجل. وفي الدنيا إذا قامت دولة الإسلام فالمؤمن غير الكافر، المؤمن لا تأخذ منه الجزية، الكافر تأخذ منه الجزية وهكذا. يقول كيف يكون مفعم بالإعجاب وهو صاحب كتاب حياة محمد الذي يقول عنه منير العكش أنه يضم أشنع ما كتب عن العرب والمسلمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة؟ منير العكش أو العكش ما لا أدري ضبطها في الحقيقة، يعني هو لم يتكلم عن هذا الكتاب إلا بأسطر قليلة جدا، لم يتكلم، حتى إن المترجم كما ذكرت هو اهتم بهذا الكتاب من كتاب العكش لما كتبه في بيان حق تدمير الآخر، كما الأمريكا حق تدمير الآخر. هذا الكلام الذي قاله قرأته أنا، ولكن لما قرأت الكتاب لم أجد هذا العبرة، أنا لا لو كنت بعيدا عن هذا الكتاب ولم أقرأه حرفيا يعني متتبعا ما يقوله حرفا حرفا لتابعته منير العكش، ولكن في الحقيقة هو اختار السب ولم يختار الإعجاب. يعني أنا تكلمت هذا، وجدت قلت بأن حتى قرأت لكم نصا، ماذا يقول النص الذي قرأناه في ختام مسيرته، ماذا يقول عنه؟ معجب به، يراه رجلا عظيما، أنه استطاع أن يصنع شيئا لم يصنعه غيره في التاريخ البشري كله، واضح أن الرجل مفعم بالإعجاب. لكن هل هو عدو للإسلام؟ الجواب نعم، وقلت أنا في عادة ينساق وراء إعجابه ثم ينتبه حتى لا يتهم أو حتى لا يؤثر في الكاتب بأن لا مع ذلك هو كذا وكذا، مدعي يسميه مدعي، وأما لا يسبه لا. يعني هناك من النصارى الذين كتبوا المستشرقين، هناك من المستشرقين من كتبوا على النبي بطريقة سافلة ومنحطة، يعني ويتكلموا عنه بأكاذيب أنه كذا وكذا وكذا، لكن هو مثلا لنأتي مثلا قضية النساء مثلا، هو لا يتكلم عنها بما يتكلم عنها غيره من المستشرقين والنصارى. عندما يأتي إلى قضية الجهاد هو لا يتكلم عنها بالطريقة التي يتكلم عنها غيره. فالعبرة هو يقول وقال هذا الكلام قبل أن يترجم الكتب، اطلع عليها اطلاعا، وهو هذا المترجم لم يجد الكتب من مصادرها، ولك أخذها من مطبوعة، لأن الكتاب كما قلت منع أصله لسبب اعتبار أنه لم يكن منصفا للإسلام. على كل حال هذا قولي فيه، وأرجعوا للكتاب، الكتاب موجود في النت، وانظروا من الذي يعني تقديره للكتاب تقدير صحيح. نعم. يقول اقتراح، هل من الممكن مناقشة كتب منير العكش أمريكا والبلاد الجماعية للبلاد الجنسية؟ ممكن، لكن أرجو أن أجد، لا تطلب، أنا لا أستطيع أن أناقش كتابا موجود في النت حتى أقرأه، يعني هذا اعتذار، لا أستطيع أن أناقش كتابا كبيرا موجود في النت إلا اضطرارا، كما فعلت مع دكتور مع كتاب الدكتور صفر الحضارة، هو تعبت تعبا شديدا، ليس من السهل لرجل اعتاد أن يقرأ الكتب ويقلبها بطريقته أن يقرأ كتابا من النت، يضطر أقرأ مقال صفحات معدودة، أما كتاب من 300 صفحة 400 صفحة 250 صفحة أقرأه من النت، هذا متعب شاق، متعب، لا تعرف مقدار عناء القراءة، ليست رحلة فقط استجمامية، هي قراءة مرة حوارية، قراءة متعبة. فإذا وجدت كتبه سأسأل عنه، إذا وجدت كتبه مطبوعة إن شاء الله يعني مناقش، ما عندي مشكلة. ولم أطلع على كتبه، أنا في الحقيقة رجعت لمنير العكش لما قرأت المقدمة للمترجم، فرجعت إلى ما يقوله في هذا الكتاب، في النت، وأما الكتب وأنا في الحقيقة غير مطلع على هذا الرجل، وهذا من جهلي وضعفي يعني، ليس لا يقول أحد يعني. مرة قلت أنا لا أعرف فلانا فالناس سبوا يعني، أنت حتى تقول لا أعرف، لا أعرف كل شيء. على كل حال هذا الكتاب إن شاء الله أنا سأبحث عنه، إذا كان مطبوعا فإن شاء الله سنناقشه إذا وجدت فيه، ولا بد أن أجد فيه شيئا كثيرا يعني. الكتاب هذا المترجم يحترم كتاب العكاش، يحترم احتراما كبيرا يعني، فلا بد أنه يعني يستحق هذا الاحترام. إن شاء الله سأبحث عنه، وإذا كان مهما إذا اطلعت على الكتاب استطعت. أنا حتى إلى الآن لا أستطيع، لا إلى هذه اليوم حاولت أن أنزل كتابا داونلودينج دعايت ابني قلت تعال علمني كيف نزل كتاب، ما استطعت أن أنزله، هو ما عنده خبرة بهذا، أقصد ابني الصغير مش قتاله زيد. فلا حتى تنزيل كتب إلى الآن لا أعرفه، هذا مقال كتب صغيرة نعم، أما كتب كبيرة مشكلة. ربما إن شاء الله يعني إذا كان الكتاب مهما جدا إن لم أجده في المكتبات إن شاء الله نصوره ونناقشه إذا كان مهما لهذه الدرجة. نعم. أحسن الله لك. قلت من أعظم على صدق النبوة نصر القدر إلى الأنبياء، لأن هذا كنا يعني ظاهر هذا الأمر في الأنبياء السابقين عن محمد عليه الصلاة والسلام، آفة تأخذ العدو وتنصر الأنبياء. أما في زمن النبي عليه السلام هل كان هناك مثلا قصور في أخذ الأسباب، أسباب النصر بعد ذلك يتم النصر من غير أخذ الأسباب المادية؟ على أي معنى نصر القدر للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة؟ أعرف أن هناك يسأل الأخ لمن لم يسمع السؤال، يقول بأن المقال التي قدمت فيها الكلام بأن من أعظم دلائل صدق الأنبياء هو نصر الله لهم، أهم ذلك هو نصر الله لهم. فقال بأننا نلاحظ ذلك في الأنبياء السابقين حيث تأتي الآيات العظمى بهلاك الأقوام وبقاء الأنبياء وأتباعهم، ولكن نحن هل حدث هذا مع مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الموازي أن الأسباب لم تكن في صالح النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع خلو الأسباب، أما أنها بحسب جريان الأسباب تمت؟ الحقيقة هنا هذا سؤال كبير ومهم جدا، ولولا أن المرء صار عاجزا عن الكتابة لكان من أهم ما يكتب به في هذا الزمان، من أهم. ودعني يعني يتحملني الإخوة، ربما قتادة أو بعض الإخوة يزيل هذا السؤال حتى لا تظهر المناقشة ساعة ونصف فيهرب منها الناس، يهرب منها أغلب الناس. أقدم أولا، انتشر بين الناس ما هو أقرب إلى فكر المعتزلة في موضوع القضاء والقدر أكثر مما هو موضوع اعتقاد أهل السنة في هذا الباب. صار الحديث ألاحظ، وهذا من الأخطاء، صار الحديث عن موضوع جريان القدر بالأسباب بعيدا عن القدر الإلهي الفاعل لما هو ضد الأسباب أو ما لا يجري به الأسباب جريانا نسقيا تاما، صار أقرب إلى فكر المعتزلة. الناس الحديث عن الأسباب وفاعليتها في الوجود صار مبالغا فيه، بحيث أعطينا الطبائع كما يسميها سلفنا، أعطينا الطبائع حرية القدر والتصرف خارج إطار السنة، وكأن الفعل الإلهي غير حاضر، أن الله خلق الأسباب وخلق السنن وبدأت هذه السنن تجري في هذه الحياة بحسب الخلقة الأولى وجريانها. وصاروا عند البعض من المسلمين مجرد الحديث عن الإرادة الإلهية والتدخل الإلهي كأنه يعني حديث عن خطأ عقائدي، وصار فيه الاستهزاء. يعني عندما تحدث أن يد الله هي التي تقوم صار هناك إشارة واستهزاء إلى أنك خارج إطار السنة الإلهية في قضية جريان الأقدار على هذا المعنى. هذه قضية للأسف منتشرة بين الناس وبين المشايخ وبين غيرهم، صار الحديث عن الأسباب كأنها هي الفاعلة الحقيقية في الوجود، مع أن هذا كلام في ظاهره الصحة لكن في باطنه غياب الفعل الإلهي. يعني نحن نعتقد بأنه لا يجري شيء إلا بسبب، لكن نحن نعلم أن الفعل الإلهي يجري على يوميا، يجري في كل يوم بغير ما يعتبره الناس السنة القاهرة التي جرت منذ الأزل ويد الله غير فاعلة في تحولاتها. نلاحظ هذا في كل شيء. لنرجع إلى السؤال يعني بعد هذه المقدمة اليسيرة، وهي مسألة دقيقة، مسألة دقيقة، وهو أن ترى يد الله الفاعلة التي تلاحظها بخلاف الآخر الذي لا يرى إلا السنة جارية، إلا الطبيعة جارية. لا، ترى أن يد الله هي التي تغير. أعطيك مثالا، فسر لي هذه السنة في نصرة هذا الدين في وقت ضعفه في هذا الزمان. أتباع هذا الدين ضعاف مشردون، أتباع هذا الدين مسجونون يقتلون، هذا الدين بل مكر الليل والنهار، هذا الدين يحارب من كل شياطين الأرض، لا يتفقون على شيء إلا اتفاقهم على هذا الدين، وهذا الدين ينتصر. لو لم تكن يد الله هي الراعية لذلك وتجري أسبابا يسيرة تعطي النتائج الباهرة العظيمة التي لا تتوافق مع ما يفعله الآخرون، الآخرون يبذلون الجهود العظيمة وتعطي النتائج اليسيرة، والمسلمون يبذلون الأفعال القليلة في بالنسبة للدين وتعطى لهم النتائج العظيمة حتى لا يتحقق بهم عشر ما، يعني لو أتيتم بعشر ما أتوا به، لو أتوا بعشر ما تأتون به ويتحقق النصر عشر. ما الذي أعطني هذه؟ ماذا تفسيره؟ هذا رجل نصراني يرى يد الله، ونحن يأتي يقول نحن فعلنا. ما الذي فعلتم؟ ما الذي يفعله المسلمون الآن ليتحقق هذا النصر الذي نراه؟ أليست هي يد الله هذا الذي يؤدي إلى إبطال جهد العدو من غير فعل منا؟ هو ينقلب فعله الذي يريد به النصر ينقلب إلى هزيمة في تاريخ هذا الدين كله منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الله يسمي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النبي، يسميه نصرة، يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، والقريش تفكر فيه كخيار للهزيمة وخيار لتحقيق النصر لهم، والله يجعله نصرا لوليه ونبيه ومصطفى، هم يسمونه نصرا لهم والله يسميه نصر له، ويكون النصر فيه هو ليس لهم إنما هو له. هم يفكرون تفكير عظيم من أجل هزيمة هذا الدين، والله يجعل ما يفكرون به هزيمة يجعله سبب للنصر. هذا تاريخ هذا الدين في الوجود كله إلى يومنا هذا. أنت تتنبأ ما الذي يبذله المسلمون الآن لنشر الدين؟ ما الذي يبذله من أموال، يبذلونه من أوقات؟ حدثني، أعطيني كمية المشايخ الذين يتفرغون للدين بلا أجرة، اجمع لي الأموال التي تبذل من أجل هذا الدين من قبل المتصدقين والعمال الصالحين، أعطني. لكن تعال لأعطيك الأرقام والعجائب التي تبذل في الليل والنهار، مؤسسات دينية ومؤسسات سياسية ومؤسسات أمنية ومؤسسات إعلامية، ويتبذل لها المليارات من أجل ثقافة الشيطان مقابل ديانة الرحمن، ومع ذلك ينتصر هذا الدين. أخرج يد الله من الموضوع وعامل لي إياها، فسر لي إياها. ماذا حتى يأتي يقول ما جاء ريان السنن القاهرة؟ ما في السنن القاهرة، في سنة خفية غائبة عن أعداء الله، وهي سنة أن الله سينصر دينه، وهي سنة، هي سنة أن ينصر الله الحق وينصر الدين، هذه سنة وسبب، والكلمة المؤثرة تصنع في فرعون الهلاك والدمار، هذه سنة لا يعرفها الكفرة لأنها سنة خارج إطار مفهوم الدين والإيمان، مفهوم الصراع المادي، سلاح مقابل سلاح، تفكير مقابل تفكير. هذا الذي أريد أن أقوله، يعني تفسير لما تقدم. فإذا النبي الآن أنا أقول هذه الكلمة وأعلمها لكل مسلم، أعطني معركة للنبي صلى الله عليه وسلم اختار النبي صلى الله عليه وسلم وقتها واختار سلاحها واختار أدواتها أعطني كل المعارك الكبرى التي خاضها لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه شيء إلا أنهم صمدوا وثبتوا وضحوا وإلى آخره، ولكن ولو لاختلفتم في الميعاد، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. بدر على غير مرادهم وتودون أن غير الشوكة تكون لكم. الأحزاب وقفوا مستسلمين، احفروا الخندق وقفوا مستسلمين، وتم والنصر تم بآية إلهية، لا بهزيمة الجيوش ولا عساكر ولا معارك ولم يقعها. فتح مكة أعظم الفتوح بغير إرادتهم، أرادوا أن يعتمروا، فالله جعل هذا الاعتمار فتحا عظيما تحقق بقذف الرعب في قلب قريش، سقطت بغير تفسير. لماذا لم تخرج قريش لتقاتلهم؟ ما الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهلكتهم الحرب، والمدينة كذلك أهلكت الحرب، غزوة العسرة تبوك، يعني إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون. ومع ذلك قريش استسلمت، لم ترى أمام هذا الحدث إلا الاستسلام. ما الذي نزع منها شهوة القتال وقوة المصادمة؟ الله. كيف انهار اليهود بمكر منهم؟ انهاروا واحد تلو الآخر، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم. إذن هي آيات تدل على أن الله وقد اختص بأن يشرع للناس هذا الدين، فهو الذي يشرع كل ما فيه، والله دبر له من الأقدار ما لا يتوافق معه أحد، وهكذا هو الدين. والناس الآن يخططون ويمكرون ويفعلون، والدين يمشي بقدر من الله في إهلاك العدو وصعود الفئة المؤمنة، الفئة هذا نراه. وذلك بدون تفسير هذه الظاهرة لا يمكن أن يصدق أحد يقول أن النصر قريب، لأنه يرى أن وين النصر؟ لا يرى، لكن هو في الحقيقة أنت ترى متوافق مع سنة الله مع هذا الدين، سنة الله مع هذا الدين لا تخضع لقانون الحرب المادية التي هي في قوانين البشر بغير النظر إلى عالم الغيب. هذا هو. فالله الآن انظر إلى نصرة دينه، هذا ما الذي تحقق مع هذا النبي؟ في كل حركة من حركاته تحققت آية أعظم من نزول المياه، وأعظم من صعود الرياح، وأعظم من قضية الهلكة وهذا عارض ممطرنا، أعظم من هذا كله في كل حركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من بينهم رجلا واحدا معه صاحبه رضي الله تعالى عنه، فيخرج وتلحقه قريش وتمكر به ثم يخرج بينهم من بينهم. هذه آية عظمى، هذه آية عظمى، وعند الله عز وجل يعني أهون من ذلك أن يجري الرياح على قريش فيهلكها ويبقي هذه الفئة المؤمنة، وهم يكيدون، والله عز وجل يجعل كيدهم سببا لرفعة الدين. يأتون ليتشهد العرب في بدر يسكرون ويرقصون لتتحادث العرب، فالله عز وجل يهلكهم ويجعل النصر لهذا النبي من الضعف. هذا السر الكامل في نصرة هذا الدين للأنبياء مع ضعفهم، هو الذي تحقق مع هذا النبي في كل مرحلة. ثم بعد ذلك انظر، يعني بالله عليك، لو لم يكن هذا الدين مرعيا من قبل الله عز وجل، هذه حركة الردة، حركة الردة التي ألمت بالجزيرة، وليست هي حركة فكرية يسيرة، لا، هي حركة كانت قوية، الصحابة بذلوا فيها الدماء وإلى آخره، وما ذلك إذا كأنها لم تكن، خلاص اصطفي فيها شهداء ورفع فيها أقوام وإلى آخره، والنهاية كأنها لم تكن. ولما انتهت خلال أيام بعد أن انتهت كأنها لم تكن، أبو بكر بعظمته وقوته وثقته بالله ويقينه بالله كون الجيوش وأرسلها إلى أقاص الأرض. لو لم يكن هذا الدين مرعيا من قبل الله في تثبيت هؤلاء القوم بعد حادثة الردة، كم سنة يحتاج المجتمع الذي دفع ثمنا غاليا في إزالة حركة الردة، كم يحتاج إلى إصلاح نفسه وترميم ذاته، كم يحتاج؟ ولكن أيام بعد أن انتهوا قالوا يلا كون الجيوش نستنفر العالم الإسلامي في الجزيرة العربية من اليمن والقبائل وغيرها، والله جيش خالد وليد إلى العراق وأربع جيوش إلى الشام، لحظات وما تواجه جيوشه تضرب في الأرض. ما الذي قدر لهذا الدين؟ ما الذي قدر لهذا القرآن أن يبقى؟ هذا القرآن يبقى سليما تقرأه أنت كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف ونفسا بنفس. من الذي أقام هؤلاء العلماء؟ من الذي بث في صدور هؤلاء العلماء هذا اليقين على حفظ كتاب على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت لو نظرت فقط في التاريخ الإسلامي هما حالتان، حالة الجهاد والقوة ونصرة الدين بالسلاح والسنان والمجاهدين والدماء، ونصرة الله عز وجل لهذا العلم كيف أبقاه وحفظه القرآن. يقرأه أتباعه كما قرأه، يقظان نائما ويقظان. أعطني كتابا من الكتب يحفظه أهله كما يحفظ الناس هذا القرآن. الأطفال يحفظونه والنساء تحفظه في البيوت الرجال وكذا، ويحبونه ويحبون أن يبذلوا أموالهم وأوقاتهم، يحبون ذلك. والحكومات تعاديهم، الحكومات تعادي دور القرآن، والعالم يكيد أن لا يكون هناك حفاظ للقرآن، يعني لا يوجد تشجيع. الآن تعلم في كل البلاد، الجزائر البارحة منعت وزيرة التربية أن يصلى في داخل المدارس، كان أمرها سببا لانتشار الصلاة في المدارس. يجعل العداء سببا للانتشار والنصرة. هذا سر عجيب، هذا سر عجيب. انظر عدد الآن الذين يحفظون السنن ويحفظون الدين في وقت العالم يقول خلاص اليهودية سيطرت، الشرك سيطر، الفساد سيطر. ولكن أنت تجد، انظر إلى العمار في رمضان في بيت الله الحرام، كل سنة يزدادون والأصل ينقصون. لك يعني لا تستبعد أن ينتحر أعداء هذا الدين، ينتحرون، ماذا يصنعون؟ إما أنهم يسلمون كما حدث مع هذا فان كليف الهولندي، نائب رئيس حزب يميني، أشد حزب يميني في هولندا، من أشد الناس عداوة للدين، ذهب ليؤلف كتابا عن الإسلام فاجتذبه هذا النور حتى أسلم. من الذي قذف هذا النور في قلبه؟ والله. ما هي السنن؟ أعطونا هذه السنن التي تتكلمون عنها، السنن المادية من غير الرعاية الإلهية، حدثونا عنها، هذه التي تحدثون عنها أعطني إياها. هذا رجل لو قرأ، أنا متأكد جورج بوش هذا لو قرأ الإسلام من مصادره وأنصف لحظة أنصف، قال هكذا وقرأ أن يقول الحق، لا كان من المسلمين. لكن الناس إما أن تحول بينهم بين الحقيقة الأكاذيب، وإما أن تحول بينهم وبين الحقيقة بعد أن يعرفوها الهوى والحسد والحقد والغل. وأما عامة الناس فيعرفون الحق ويحبونه. هذا أنا، لكن هذا باب حقيقة يحتاج إلى نظر. ولذلك أنا أنظر دائما إلى كيد الله، أنظر إلى الدين يصعد، الدين يصعد الآن يصعد، ولكن الناس لا يرونه، فقط يتحدثون عن عملقة الكفر. الكفر يتعملق ويهدي، الكفر الآن يكبر ويهدي، يزداد تخبطه، يزداد فساده، تزداد حيرته. الرجل إذا صعد إلى الفضاء إلى القمة يصبح مكان القمة صغيرا ضيقا لا يدري ماذا يفعل أين يمشي، فنهايته هو أن يهوي، نهايته أن يهوي. قمة الكفر ضيقة، الإسلام لا يصنع هذه القمة، لا يوجد علو في الأرض ولا فساد حتى تصنع، الإسلام ينتشر بين الناس ويمشي فلا يصنع هذا العلو. وذلك الدولة الإسلامية حتى سقطت احتاجت سنين طويلة حتى سقط الحكم بما أنزل الله الخلافة. لماذا؟ لأنها ليست على الحالة التي يصنعها الكفر. الكفر لما يصعد يصعد كأنه على هرم، ينتهي بنقطة ثم بعد ذلك يأخذه الله أخذ عزيز المقتدر، بخلاف هذه الأمة. فهذا النصر آتي، يقينا هذا النصر آتي، أن الكفر لو لم يكن هناك مسلمون لدمر الكفر نفسه، وهذا الذي نرى، الكفر يدمر نفسه في بلادنا، الكفر يدمر نفسه. الله أخذ الآن الحجة على هؤلاء الذين يستقبلون البابا ويكفرون، يسجنون العلماء ويكفرون بالله وينشرون الفساد. هذا لا يغضبكم، لا يغضبكم، هذا من رحمة الله أن يكشف الكفر نفسه لئلا يغتر به الناس. هؤلاء الطواغيت، هؤلاء لو بقوا على سترهم لاغتر بهم كثير من الناس، كما كان الأمر قبل 10 سنوات لما تتحدث عنهم، يتحدث عنهم بعض المشايخ كأنهم أولياء هؤلاء الحكام. الآن ما الذي يتكلم عنهم سوى السافل والمنحط الذي هو يخجل من نفسه، يتكلم عنهم أنهم على الإسلام فقط، ويعلم أنهم هؤلاء ليسوا مسلمين. هذا يفرح الرب، عليه أن يفرحك، يفرح الرب لأنه في إقامة الحجة، وعليه أن يفرحك لأن الحق ظهر وبان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الله في سورة الأنفال ظهر الحق بمظهرين، بمظهر إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هو يوم الفرقان. الفرقان يظهر بالعلم، والفرقان يظهر بالقتال، بالفرق بينهما. الآن الحمد لله ظهر الفرق بين الكفر والإيمان في واقع المسلمين، ولم يبقى إلا أن يقيمه الله عز وجل حربا بين هؤلاء الكفر وبين المسلمين وبين المؤمنين. هذا من نعم الله علينا، من نعم الله. الله هذا كيده جل في علاه. ماذا ما معنى كيده؟ ما معنى الكيد؟ معنى الكيد أن أبتسم في وجهك وأطعنك في ظهرك، الظاهر مخالف الباطن، هذا كيد. الكيد أن أظهر أنني سأعطيك الأرباح وأخونك أسرق المال. فالكيد أن الله يعطيهم فيظنوا أن الله يعطيهم، أنهم ملك الأرض، هذا الكيد. الكيد الآن هم لا يرون شيئا في الوجود، أمريكا لا ترى شيئا أمامها، المسلمون ضعاف لا قيمة لهم. فالكيد هو أن يأتيهم من حيث لم يحتسبوا، هؤلاء الضعاف يا الله يجمعهم، يقول هؤلاء ما هؤلاء يصنعون شيئا، هؤلاء الأغبياء هؤلاء يصنعون شيئا. نعم سيصنعون شيئا، ولكن الله أتى بهذا الدين من العرب، والعرب أحقر ناس في تاريخ الحضارات، لم يصنعوا حضارة قط، لا رومانية ولا يونانية ولا فارسية ولا هندية ولا كونفوشيوسية، لم يصنعوا حضارة. أتى الله بهؤلاء القوم من لا شيء ليصنع منهم أمة تطحن الأمم الأخرى، من لا شيء. يحق لهم أن تتيح عقولهم، من لن يخرج هؤلاء الأعراب؟ همه الرجل لا يجد ما يشرب، ويقول وماء البحر نملأه سفينة، وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا، يتحدث عن الفخر وهو لا يملك شيئا سوى فرسه، سوى فرسه وسوى قربة الماء وسوى هذا وشيء من طعام يسير، تمر عنده، لبن الناقة، وهذه الحياة. هذا التغني بالناقة والتغني بالفرس هذا يدل على أن هذا مقدار، ولا بيت تخفق الأرواح فيها حبولي من قصر منيف. مع ذلك هؤلاء خرجوا في أباد الأمم وأقاموا الحضارات، وهذا هو مكر الله، هذا كيده في الكافرين. والذي لا يرى هذا لا يعرف مصير التغيير، يسكت. الذي ينشر الياس في الأمة عليه يسكت. بارك الله فيكم وزاكم الله. هذه يفصلها يا شيخ قتادة عن لحتى لا يكون الدرس 20 ساعة. يقول لك بارك الله فيكم وزاكم الله.